بالله من الشيطان الرجيم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم يقال بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم. انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله ربنا جل جلاله: كلا بل ران على قلوبهم, ما كانوا يكسبون. من هم هؤلاء؟ ويل يومئذ للمكذبين الذين هم يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هؤلاء الذين كذبوا بيوم الدين, كذبوا بيوم القيامة, كذبوا بحسابه وعذابه وعقابه, كذبوا بجنته وناره. هؤلاء عندما الله جل جلاله أعادهم وأحياهم وعاشوا في واقع ما كانوا ينكرون. قال كلا, كلمة زجر ورادع. هؤلاء لم يكونوا مجرد مذنبين آثمين, بل كانوا كذبة, كانوا فجرا. كذبوا بيوم القيامة ولم يؤمنوا به. كلا بل ران على قلوبهم, بل هؤلاء تكاثرت ذنوبهم وتكاثرت آثامهم حتى طبع على قلوبهم وصعد الران عليها. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد يقول عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليذنب الذنب فتكون له نكتة سوداء في قلبه حتى إذا تاب وأناب صقلت وأزيلت. فإذا عاد للذنب وعاد للمعصية ضمت نكتة إلى نكتة وران إلى ران حتى يطبع على قلبه, فلا تعود تنفعه موعظات ولا ينفعه تذكير ولا تنفعه دعوة إلى كتاب الله ولا دعوة إلى رسول الله. فيصبح جلده قد طبع عليه وصعد عليه الران وغطاه, فلم يعد يسمع موعظة ولا ينتفع بتذكير. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كذلك كلا, هؤلاء قد حرموا رؤية ربهم يوم القيامة, وحرموا رحمته ورضوانه, فأصبحوا أبعد ما يكون عن رحمته وأبعد ما يكون عن رؤيته. كلا بل يقول ربنا جل جلاله: كلا عن ربي إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. معناه يحجبون عن الرحمة وعن المغفرة، يقوم بينهم وبينها حجاب. كلا إنهم يحجبون عن رؤية الله، فلا يرون الله كما يراه المؤمنون. الإمام الشافعي استدل بهذه الآية وبآية مضت معنا مع الأحاديث المؤكدة المفسرة لذلك في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أن أهل النعيم، أن أهل الجنة يكونون يوم القيامة تعرف في وجوههم نظرة النعيم وبهجة وسرور ورحمة، وهم إلى ربهم ناظرون ينظرون ربهم يوم القيامة. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أدنى أهل الجنة منزلة يوم القيامة رجل من المؤمنين ينظر إلى مملكته في 2000 ميل يرى أدناها كما يرى أقصاها، وأقربهم إلى الله من يرى ربه في اليوم مرتين، يراه غدوة ويراه عشية. وهنا يقول الله عن الكافرين: إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا، لقد كفر هؤلاء واستحقوا اللعنة والغضب، فكانت قلوبهم قد انطبعت بالآثام وبالنكتات السوداء، بل وحرموا وحجبوا عن رؤية الله يوم القيامة، فقد أبعدوا عنها فلا يرونه. الشافعي فسر الآية الماضية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فسر رؤية الله جل جلاله للمؤمنين بمنطوق الآية، وفسر هنا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فسر بمفهوم الآية أن من طبع الران على قلبه أنه من كذب بيوم القيامة يوم الدين يأتي يوم القيامة وقد حجب عن ربه فلا يرى. ورؤية الله يوم القيامة للمؤمنين قد تواترت بها الأحاديث مفسرة وشارحة لهاتين الآيتين، فقد قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضاهؤون فيه. كما ترون القمر، أي كما أن الله واحد ويراه كل خلقه من المؤمنين، كما القمر في الدنيا واحد ويراه كل سكان الأرض، فلا يمنع توحيده من رؤيته على انفراده وعلى كثرة وأعداد الرائين، ولله المثل الأعلى. وقد نص على التواتر جمهور من المحدثين والمفسرين عن جمهور من الصحابة تجاوزوا 10 منهم. وإذا روي الحديث عن 10 فما فوق، كانت تلك علامة على أن الحديث متواتر، أي قطعي الدلالة، أي يقيني العلم، لا أحسن ظني. وهذا قد نص على تواتره معنا في التفسير، نص عليه ابن كثير عند قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأعاد التنصيص على التواتر هنا في قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا، هؤلاء المكذبون بالدين قد كذبوا بالدين، وصعد بذلك الران على قلوبهم فتكاثرت آثامهم فعميت قلوبهم بكثرة ذنوبهم وآثامهم، فكانوا من أجل ذلك حرموا رؤية الله وحجبوا عن رؤيته. وسلم الأئمة محدثين ومفسرين ومجتهدين هذا الفهم والتفسير للإمام الشافعي رحمه الله ورحمهم. كلا إنهم، ومن كتب في التواتر كالسيوطي في الأزهار المتناثرة والكتاني في نظم المتناثر رحمهم الله، نصوا على تواتر رؤية الله يوم القيامة. ذكروا الرواة الذين رووا ذلك وتجاوزوا العشرات، وذكروا مع ذلك أن النص على التواتر كابن تيمية وابن كثير في آخرين. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. ثم إن هؤلاء المكذبين بيوم الدين الذي صعد الران على قلوبهم فعميت كثرة ذنوبهم وكثرة آثامهم فلم تعد تنفع فيهم موعظة ولا تذكرة، هؤلاء إنهم لصال الجحيم لداخلون النار لمحترقون فيها جزاء وفاقا على شركهم بالله وعصيانهم لرسول الله صلى الله على رسولنا وعليهم. ثم إنهم لصالوا الجحيم، صالوها داخلوها محترقون فيها جزاء وفاقا لكفرهم ولمعاصيهم. ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. ثم تقول لهم ملائكة الله، ملائكة النار سدنتها وحراسها يقولون لهؤلاء الذين دخلوا النار: هذا الذي كنتم به تكذبون، هذا عذاب الآخرة، هذا يوم الدينونة ويوم الحساب والعقاب الذي كنتم في دنياكم في حياتكم تكذبون به وتقولون لا آخرة ولا معاد ولا حساب ولا عقاب. ها أنتم أولئك الآن تعيشون في واقعه تعذبون، وكلما نضجت منكم الجلود أعيدت ليزدادوا عذابا ويزدادوا عقابا جزاء وفاقا لكثرة ذنوبهم وكفرهم بالله وكتب الله ورسل الله. ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. ثم بعد أن يدخلوا النار وبعد أن يحجبوا عن رؤية الله تقول لهم ملائكة العذاب: ها أنتم أولئك تعيشون الآن فيما كنتم تنكرون في عذاب النار وعذاب الكفرة والجاحدين. قال تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. كتاب المرحوم يشهده المقربون. يقول الله جل جلاله: كلا لا يستوي أهل النار وأهل الجنة، كلا لن يعامل المسلم كما يعامل الكافر، الكافر إلى النار وبئس المصير، والمسلم إلى الجنة وحسن مصير. ولقي جزاء نتيجة إيمانه بالله وعبادته وطاعته. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، كما أن كتاب الفجار في سجين وهو كذلك مرقوم، كما أن كتاب الكفر بأسمائهم ورقم كل كتاب لواحد منهم بحيث لا يضل الملك ولا يخطئ في معرفة حال كل واحد من أهل النار، كذلك لا يخطئ في معرفة كتاب كل واحد من أهل الجنة. إن كتاب الأبرار لفي عليين، كتاب الأبرار المكتوب فيه والمسجلة أسماؤهم وأعمالهم هي في عليين. والأبرار جمع بار، أي المطيعون لربهم، أي المطيعون لرسلهم، أي الذين عاشوا مؤمنين واستقبلوا الدار الآخرة وهم مؤمنون كذلك يشهدون بشهادة الحق. كلا إن الكتاب الأبرار لفي عليين، كما أن كتاب الفجار، كتاب الكفرة المشركين وفي سجين في الأرض السابعة حيث يضيق عليهم بما يكادهم تتداخل عظامهم بعضها في بعض. كذلك كتاب أهل الجنة، كتاب الأبرار المتقين في عليين في السماء السابعة عند سدرة المنتهى عند يمين رجل عرش الرحمن. في عليين وعليون العلو درجة فوق درجة إلى أعلى ما يكون، أي احتفظ بكتبهم عند ملائكة الرحمن عند عرش الرحمن فوق السماء السابعة عند سدرة المنتهى، حتى إذا احتيج لكتبهم جيء بها يوم القيامة فأخذوها باليمين وقرأوها وهم مسرورون، وهم يعلمون بأخذ كتابهم بأيمانهم أنهم من أهل الجنة، أهل الجنة، أنهم ممن رضي الله عنهم وكفر عنهم سيئاتهم. إن كتاب الأبرار لفي عليين، وعليون في النحو تعامل معاملة جمع المذكر السالم، ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء، كما تقول: جاء المسلمون ورأيت المسلمين ومررت على مسلمين. كتاب الأبرار هو في عليين، رآه الملائكة في عليين كان محفوظا، كذلك بعليين. والله تعالى أعاد الكلمة فقال: وما أدراك ما عليون، جاءت في موضع رفع فرفعت بالواو كما يرفع الجمع جمع المذكر السالم. إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، تعظيم لهذا العلو الذي فيه كتب الأبرار المتقين من أهل النعيم من أهل الجنة. وما أدراك يا رسول الله، وما أدراك أيها المسلم التالي لكتابه. كتاب الله ما عليون، أي عليون شأنها عظيم، أي عليون هي عند ملائكة المقربين فوق السماء السابعة عند سدرة المنتهى عند ساق عرش الرحمن، إشادة بأهل هذه الكتب وإشادة بأعمالهم وطاعتهم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم، كل كتاب كتاب منه، عليه اسم صاحبه وعليه كتابته وعليه ترقيمه من الكتابة بحيث لا يخطئ الملك المكلف باليمين واليسار إذا شاء أن يميز كتب الأبرار من كتب الفجار، لكل واحد باسمه يذهب إلى عليين فيجده فيأتي به فيسلم لصاحبه. كما كذلك كتب الفجار التي هي في سجين في الأرض السابعة كذلك مرقمة مكتوبة باسم صاحبها وباسم حاله السيء. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم مكتوب يشهده المقربون. يحضر هذا الكتاب المرقوم ملائكة الله المقربة منه، أي ملائكة السماء الحافين بالعرش الذين هم عند سدرة المنتهى. وكما أن الناس والرسل هم في درجات بعضهم يعلو بعضا، كذلك ملائكة الله منهم الأعلى فالأعلى، وكلهم عبد لله كريم لا يعصي الله ما أمره ويفعل ما أمر به. وأعظم الملائكة الكروبيون الذين يحملون عرش ربنا، هؤلاء جسم كل واحد منهم لو ظهر في الدنيا لغطى الدنيا كلها ولا ما بقي يظهر منها قليل ولا كثير. عندما رأى نبينا عليه الصلاة والسلام صورة جبريل كما خلقه الله في 600 جناح عند الأبطح في الطريق إلى منى، فالنبي وقع له ذهول ودهشة، حيث حين تجلى له وظهر في الأفق، الأفق المبين، الأفق الواضح البين، حصل لرسول الله انزعاج، فقال له جبريل بعد أن عاد لصورته لصورته التي تكيف بها على صورة بشر، ضمه إليه وقال: يا رسول الله، لو رأيت صورة إسرافيل كيف تكون؟ فإسرافيل لو ظهر للكون لغطاه من عند سدرة المنتهى إلى الأرض السابعة، عظم جرم وعظم جسد، والله قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء جل جلاله. كما خلق الدنيا بسمائها وأرضها في هذه السعة وهذا الطول والكبر، كذلك خلق من البشر ما هو على قدر الدنيا بمرات وعلى قدر السماوات بمرات. هو ربنا جل جلاله الفاعل لما يشاء القادر على كل شيء. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون، تحضره الملائكة المقربون عند الله في السماوات العلى. يقول ربنا جل جلاله: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. إن الأبرار لفي نعيم. الأبرار جمع بار، المسلمون الأتقياء أولياء الله المطيعون لربهم والمطيعون لنبيهم. هؤلاء في نعيم، في نعم من الله يوم القيامة، مرتبط بعضها ببعض في جنة عدن، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هم في أنواع النعيم من المأكولات والمشروبات والملبوسات والمنكوحات والمسكونات، بما لا يكاد يخطر على بال أحدنا في الدنيا. فالله تعالى أعد للأبرار الأتقياء في الآخرة ما لم يخطر لبال أحد منهم قط. وكما يقول ابن عباس: كل ما ذكر اسما في الجنة وله أسماء مثلها في الدنيا كالعنب والفواكه والزيتون والنخيل والخمر وما إلى ذلك، ليس لها من الدنيا إلا الأسماء. أما في الآخرة فحقيقة ذلك مختلفة بما أعد الله لأهل النعيم، بما لم يخطر لهم على بال يوما من الأيام، على سعة خيالهم وسعة أطماعهم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. الأرائك جمع أريكة، وهي الكراسي والفرش والكنبيات ذوات حجان التي لها أغطية منها تغطيهم، كما تغطى بعض الأسرة فيما كان يصنع قديما. وليس ذلك أيضا إلا تشبيها بالاسم، وإلا فحقيقة ذلك فوق ذلك. إن الأبرار على الأرائك ينظرون ربهم مرتين في اليوم، غدوة وعشية. على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. عندما يراهم رائم يعرف من وجوههم أنهم يعيشون في نظارة النعمة وبهجتها وعافيتها وانشراحها وسرورها، كما يعلم ذلك أيضا في دار الدنيا. إنسان مرفه صحيح البدن منعم لا يحتال، عندما تراه تكاد تضحك عيناه ويفتر ثغره عن البسمات، وتراه يكاد يقفز خفة وحركة ونشاطا أثر النعمة التي يعيش فيها هذا في الدنيا، فكيف بنعيم الآخرة؟ فعندما يرى ساكن الجنة يرى على وجهه آثار النعمة من الانشراح والانبساط وجمال النعمة وبهائها والصحة ودوامها، مما يكاد يعرف، بل يعرف لمجرد الرؤية دون حاجة إلى سؤال: كيف أنت؟ كيف صحتك؟ كيف تعيش؟ فوجهه ينبئ عن حاله وحاله يغني عن سؤاله. على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوه نظرة النعيم. يقول ربنا: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ولذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يقول ربنا هؤلاء المنعمون من أهل الجنة هم في أنواع النعيم ويسقون من رحيق مختوم. الرحيق اسم من أسماء الخمر، من أسماء خمر جنة، خمر الدار الآخرة، خمر أهل النعيم. والرحيق تعني ما لم يشب بأي زوائد، ما لم يشب لا بنزيف في الرأس ولا بوجع ولا بدوخان ولا ما يحصل من شارب الخمر في الدنيا، بل لا تزيد الشارب إلا نشاطا وحركة وقوة وقدرة على ما يريده من نعيم والتمتع به. يسقون من رحيق مختوم تسقيهم الولائم، يسقيهم الغلمان الذين هم كاللؤلؤ المكنون، الذي لكل ساكن من أهل الجنة ألف منهم ينتظرون أمره فعل أو لا تفعل. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، مختوم أي كما تختم قوارير الخمر في الدنيا. قوارير الخمر تجدها في رأسها مختومة بشيء مغلق عليها، لا يفتحها إلا من يريد شرابها، ويعني ذلك عند شريبيها أنها لم تمس ولم يشرب منها أحد قبل. هي كذلك في الآخرة مختومة، ولكن ختامها مسك الطين الذي تختم به قوارير خمر الدنيا. يكون في الآخرة يكون مسكا، ما لو مسه الإنسان بيده لعبقت روائح ذكية على الكون، لروائحها حيث شبهت بالمسك، وما كانت تشبه إلا تقريبيا، وإلا فهي أكثر طيبا وأكثر ذكاة وأكثر روائح طيبة سارة من رحيق مختوم ختامه مسك. ختام هذه القوارير هذا الخمر المسمى الرحيق مختوم بالمسك إلى أن يفتحه شارب، وإذا بالروائح الذكية تعبق من حوله وإلى جميع جهات الجنة. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. يقول ربنا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك من نعيم الجنة، وفي ذلك من مشروب الجنة، وفي ذلك مما أكرم به ونعم ساكن الجنة. في مثل ذلك يتنافس المتنافسون، يتسابق المتسابقون، يجري من يريد السباق ويريد المباراة لمثل ذلك. هذا حظ من الله، ونحن لا نزال في دار الدنيا، ومن سبقنا ومن سيلحق بنا لينافس أهل الخير وأهل الصلاح وأهل الطاعة، ليفعل فعلهم ويزيد عبادة، صلاة، صياما، تهجدا، زلفا من الله بجميع أنواع القربات وبما يملكه في صحته وفي طوقه. وأخذ التنافس من الشيء النفيس، أي هذا الشيء النفيس، هذا النعيم، هذا الرضا من الله في الآخرة. في مثل هذه النفائس يتسابق الناس، العقلاء، المؤمنون، الأبرار، الأتقياء، هذا تحريض من الله لنا ونحن بعد لا نزال أحياء لنفعل فعل أولئك الأبرار الذين استحقوا هذا النعيم، لنفعل فعلهم لننعم نعمتهم ولنكرم كرامتهم ويرضى الله علينا رضاهم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في هذا النعيم وهذه الخمر المعتقة الرحيق المختوم مسكاً. في مثل ذلك ينبغي أن يكون التنافس بالتساوي، لا في الجاه الكاذب ولا في المجد الزائد ولا في الدنيا الفانية ولا في المناصب الضائعة ولا ما في ما يفنى ولا يبقى، ولكن العاقل يسابق نظيرا فيما يدوم ويديم رضا الله ونعمته على هذا المتنافس وأمثاله من المتنافسين. يقول ربنا جل جلاله ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. هذه الخمرة تشرب ممزوجة وتشرب صرفا، يشربها أولياء الله العاديون يشربونها ممزوجة. لماذا؟ بالتسنيم، وهي اسم أيضا لخمرة من أنواع خمر الجنة. وقالوا التسنيم هي من السمو والسماء، نحن نقول لذروة الجمل سنا. لماذا؟ لكونها عالية، أعلى شيء في الجمل، أعلى شيء في الناقة. وسميت هذه الخمرة التسنيم لأنها تجري بقدرة الله من فوق في الهواء بغير قنوات وبغير ما يحجزها إلى أن تنزل لذلك التقي، ذلك ولي الله ممن يشتهيها فتصب له حاجته في أواني الذهب والفضة وأنواع البلور والأحجار الكريمة، ثم تكف فتذهب إلى غيره. مزاج هذه الخمر من تسنيم، والتسنيم اسم لأعلى أنواع خمر يوم القيامة، خمر الجنة، خمر أهل النعيم. ومزاجه من تسنيم مزاج هذا الرحيم من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. والتسنيم هي عين في الجنة تصعد علوا وسناما، ليست في قنوات وليست في حواجز، يشربها المقربون من أولياء الله المؤمنين الصالحين، يشربونها صرفا بلا مزج، يشربون التسنيم صرفا ويشربون الرحيق صرفا، وهكذا لعلو درجاتهم عن غيرهم لما كانوا في الدنيا أكثر من غيرهم عبادة لله فرائض ونوافل. من النوع الذي في الحديث القدسي لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يقول الله جل جلاله في حديثه القدسي لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وإذا أحب الله عبدا متعه بجميع أنواع النعم، بجميع أنواع ما في الجنة مما لم تره عين واسمعه أذن أو يخطر على بال أحد. وتلك نتيجة الحب في الله، بل نتيجة حب الله في طاعته وفي التملق على رضائه جل جلاله وعز مقامه. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. يقول تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. يقول ربنا جل جلاله بأن الذين أجرموا وأعظم أنواع الجرائم وأشد المجرمين من أجرم بالكفر بالله وبالكفر بكتاب الله وبالكفر برسول الله، هؤلاء المجرمون في دار الدنيا زيادة في جرائمهم وهم يتنوعون فيها ويشكلون في أضرابها وأنواعها. إن المجرمين إن الذين أجرموا من الذين آمنوا يضحكون كانوا في دار الدنيا يتضاحكون على المؤمنين عندما يرونهم يصلون فيتضاحكون عليه وأنه يصدق بالصلاة وبالنبوءات وبالآخرة، عندما يرونه يدعو إلى الله ويدعو إلى طاعة رسول الله ويصاحب أهل الخير والصلاة تراهم يتضاحكون عليه ويهزؤون به. هذه حال المجرمين الكافرين، ولا حاجة لما يقوله عادة كثير من المفسرين أن أمية بن خلف وأن أبا جهل وأن ذاك شيء قد انتهى وانقضى، والآيات هي في الكافر مطلقا. إن كان هذا في وقت كفار أن عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كذلك إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم، لا يزال الكافر يهزأ بالمسلم ويتضاحك على عبادته وصلاته وصيامه، بل المسلم الذي ولد مسلما وارتد نتيجة شيوعية أو ماسونية أو كفر تجده يتضاحك ويهزأ بالمسلمين. فالآية عامة في كل كافر، وسيلقى جزاءه منها كل كافر. وكونها نزلت من قبل، نعم نزلت من قبل، جاءت لظروف، هذه الظروف تعاد وتتكرر في كل عصر فيه مؤمن وكافر، وذاك كان وسيبقى وإلى يوم القيامة. فلا حاجة لذكر أولئك الذين كانوا سببا، فهم قد انتهوا وذهبوا إلى جهنم والنار فيما إذا ماتوا على الشرك. والحكمة من الآية أن يردع بها ويزجر ويهدد كل كافر فعل فعل أولئك، هزئ بالمؤمنين، سخر من دينهم من أعمالهم، هذا جزاؤهم وهذا إخبار الله عنهم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. نفس الحالة التي نعيش فيها اليوم مع الكفار والمنافقين ممن هم بين أوساط المسلمين وهم خارج أوساط المسلمين، وإذا مروا بهم يتغامزون. إذا مر المؤمن البار الصالح وهو يتمتم بالذكر أو بالتلاوة أو بالهيللة أو ذهب إلى المسجد ليستجيب لدعاء داعي الحق داعي الصلاة، وإذا مروا بهم يتغامزون، تجد هؤلاء المجرمين يتغامزون بالعين وبإشارة اليد. انظر إلى هؤلاء، ما بالهم؟ هؤلاء صدقوا بالدين، صدقوا بالآخرة، صدقوا بالوحي والأنبياء، وتلك شكات ظاهر عنك عارها كما تقول أمثال العرب. وهكذا إذا سمعت فلان أصبح شيوعيا فمعنى أنه كفر بالله وكفر بدين الله وأخذ يهزأ بالمسلمين. إذا سمعت فلانا أصبح اشتراكيا فاعلم أنه ارتد وأصبح يهزأ بدين الله وبالمسلمين ويفعل ما يفعله هؤلاء. إذا سمعت فلانا أصبح ماسونيا تابع اليهود وعمل عمل اليهود واتخذ اليهود أئمة وقادة في كفره وشركه وضلاله وبلائه، فهو قد دخل في هؤلاء أخذ يهزأ من المؤمنين. ولكن المؤمن الصامت، ولكن المؤمن الثابت وهم يهزؤون به هو يهزأ بهم. إذا ضحكوا يضحك عليهم، أي شيء عملوه يتحداهم، يقول لهم نعم نحن نصلي لله خالقنا جميعا وأنتم تصلون للشيطان، أنتم تصلون للفساد، أنتم تصلون لماركس اليهودي وأنواعه من هذه الأسماء القذرة، وإن أنتم تضاحكتم بنا اليوم ستريدون فتعلمون، سترون أننا نحن الذين سنتضاحك بكم ونهزأ عليكم وعن قريب ترون، أليس الصلح بقريب؟ وإذا مروا بهم يتهامزون، إذا مر بهم الأبرار المؤمنون الأتقياء أخذوا يتغامزون. تغامز تفاعل، أي ظهر شيء باثنين وثلاثة وأكثر، وهم يهزؤون بالمسلمين ليردعوه ويبعدوه عن دينه ويضعفوه عن عقائده. فمن كان إيمانه على شفا جرف نهار تجده يتأثر، ومن كان ثابتا ثبوت الجبال تجده في هذه الحالة يزداد لله تقى وله طاعة ويقول ومن هؤلاء؟ القردة أشرف منهم والخنازير أكرم منهم ولا قيمة لهم ولا شأن، هؤلاء عبدة فروجهم.